نعم. أخذ منا قول أبو محمود شيخنا الأكواب هاي وفيها ثلمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح. فهل ما يشرب من نفس الثلمة ولا من نفس القدح اللي فيه الثلمة؟ في فرق. القدح مثلا الكأس إذا كانت الثلمة من فوق لتحت فما بيجوز الشرب من هذا القدح إطلاقا، وإذا كانت الثلمة في فوهة القدح ولم يصل الماء أو الشراب إلى الثلمة ثم شرب هو من الجانب الآخر حيث لا ثلمة جاز. واضح؟ أي واضح. بالنسبة للمهدي أنت قلت أنه عالم مطلق ولم تطلق عليه كلمة إمام أو خليفة، هل هذا يعني أنه المهدي ليس بخليفة أو إمام؟ لابد لابد أن يكون خليفة. نعم. أي نعم. بالنسبة لتعطيها نبذة عن الفرق. يلا يا أبو محمود راح تبيتنا الليلة عندك. ها تعطيها نبذة عن فرقة المعتزلة، من هم مؤسسينها أو من هم الذين اتفق عليهم من قبل المعتزلين؟ من هم إيش؟ من الذين أسسوا فرقة المعتزلة؟ والله مين هل هم من السلف الصالح أم هم؟ لا حاشاهم حاشاهم، هو من هؤلاء الرؤوس واصل بن عطاء، منهم الجهم بن درهم، جهم بن صفوان. المهم حطي بالكم أنا بدي أرجع لكم شيء هي من الحقائق. شو هذول ومحمد النبي محمد النسل الزكية؟ شو بنا دول؟ هل هم دول آل معتدل يعني آخر معتدل الأصلي؟ رح أقول لك يا أخي لا يجوز أن نقول أنه مذهب المعتزلة ألفه أسسه فلان بعينه، مذهب الجبرية أسسه فلان بعينه، لا هي مذاهب. يأتي رجل برأي، نفترض أن هذا الرأي موافق للسنة فيتبعه الناس ويؤيدونه ويناصرونه، لا يقال هو دعا إلى هذا المذهب، وإنما هو رأي تبناه وكان صوابا ثم تبعه العلماء وطلاب العلم والناس جميعا. وهذا يعود إلى ما ذكرناه آنفا بالنسبة للأئمة الأربعة. على العكس تماما الآن لا يمكن أن يقال أسس مذهب المعتزلة هو شخص واحد. أول من دعا مثلا إلى القول بخلق القرآن هو شخص معروف حتى شو اسمه الجهم اللي دعا إلى القول، ها الجهم ايه وقتل وذبح، لكن هذا الجعد اللي الجعد بالدرهم اللي ضحى به اي نعم. فهذا أول من دعا إلى إيه؟ إلى أنه كلام الله مخلوق، لكن هذا الرأي تبنته المعتزلة، لكن المعتزلة ما صاروا معتزلة لأنه تبنوا هذا الرأي، لا تبنوا آراء أخرى كثيرة وكثيرة جدا، منها مثلا أنهم يقولون الإنسان يخلق أفعال نفسه، منها مثلا أنهم يقولون أن الله عز وجل لا يراه المؤمنون يوم القيامة خلافا للآية الكريمة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالقصد هذه المذاهب تتشكل وتتأسس على مضي الزمن، فلا يصح أن يقال المذهب الحنفي مثلا هو أسس أبو حنيفة، لا أبو حنيفة كان له أصحاب أبو يوسف محمد بن الحسن دوفر إلى آخره، كذلك المذاهب الأخرى.